بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 22 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس، وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا شروط النكاح وانتهينا إلى مسألة الولي واشتراطه وأنه شرط لا بد منه، وذكرنا من هو الولي وترتيب الولاية في النكاح، وذكرنا أن الحق بتزويج المرأة هو أبوها، فإن لم يكن فابنها، وإن نزل فإن لم يكن فأخوها الشقيق، ثم بقية العصبات يقدم الأقرب في الأقرب، ثم الحاكم أو نائبه الذي هو القاضي، فإن لم يكن فذكر أهل العلم أنها توكل من يزوجها. قال المؤلف فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح النكاح. هنا هذه المسألة، لو افترضنا أن الذي تولى التزويج أو الإنكاح هو الأبعد مع وجود الأقرب، يعني افترضنا أن المسألة الأب موجود فزوج الأخ، فهل يصح النكاح؟ نقول لا يصح، سواء كان الذي تولى التزويج هو الحاكم أو الأخ في مثالنا مثلا، فنقول لا يصح تزويج المرأة مع وجود وليها الأقرب، لا يصح أن يتولى هذا التزويج الأبعد مع وجود الأقرب، إلا إذا كان هناك عذر للقريب أو الأقرب، الشخص الأقرب كان هناك عذر يمنعه من التزويج. قال المؤلف: لأنه لا ولاية للحاكم أو الأبعد مع من هو أحق منهما، فيكون شبيها بالأجنبي، يعني الذي تولى التزويج. ثم ذكر المؤلف الأعذار أو الحالات التي يجوز فيها تزويج الأبعد مع وجود الأقرب، المقصود وجود الأقرب أنه يكون موجودا، سواء كان موجودا في البلد، المقصود أنه موجودا كولاية له حق الولاية. يقول المؤلف: ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة القصر، ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة في منصوص أحمد، قال في الكافي، والرد في ذلك على العرف، يعني المرجع في ذلك إلى ما تعرف الناس. يعني من الأعذار الغيبة الطويلة، الغيبة يعني كان يكون مثلا الولي مسافرا سفرا بعيدا، وهذا السفر طبعا كما قال المؤلف هنا الرد في ذلك العرف، يعني مرجعه إلى تعارف الناس، لأن مسألة مسافة القصر فوق مسافة القصر فيما سبق تعتبر مسافة طويلة، الآن بوسائل المواصلات الحديثة تعتبر مسافة قصيرة يقطعها الإنسان في زمن قليل، وربما قليل جدا ومعتاد أن يمشي الناس في مثل هذه المسافات في أمورهم العادية. ولذلك في هذا الأمر نقول لا بد من أن تكون الغيبة التي كما قال المؤلف لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، وهناك ضرر في مسألة الانتظار، فنقول في هذه الحالة غيبته الطويلة أو غيبته المسافة البعيدة فنقول هي عذر يسقط حق الأقرب في مسألة الولاية والتزويج. ثم قال المؤلف ذكر عذرا آخر، قال تجهل أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه، أو تعذرت مراجعته فيزوج الأبعد لأن الأقرب هناك المعدوم. في المقصود أنه حصل في الحالة الأولى بعد طويل، والحالة الثانية غيبة، يعني غيبة، هذه الغيبة أهم أن ليجهل مكانه، أو أنه كما قال المؤلف تجهل المسافة لا ندري هل هو قريب ولا بعيد. المقصود في مثل هذه الصور نقول أنه إذا جهل الحال في غيبته ولا ندري عن حاله ونحو هذا، فإن الأبعد أن يزوج قبل الأقرب. ثم ذكر مؤلف حالة ثالثة من الحالات التي يجوز فيها تزويج الأبعد مع وجود الأقرب ويسقط حق الأقرب فيها، قال أو يمنع من بلغت 9 كفءا رضيته، وهو الذي يسمى عند أهل العلم العضل، والمقصود بالعضل هنا منع تزويج الكفء، يعني أن الولي يمنع موليته من أن يتزوجها الكفء، وفيه قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فهذا هو العضل، يعني أنه يمنع. فإذا منع امرأة بالغة أو بلغت 9 سنين كما قال المؤلف، وهذا الزوج الذي تقدم أو الرجل الذي تقدم هو كفء للإنكاح والتزويج، يعني مقصود أنه منع من غير سبب شرعي وليس مسوغ، يعني قد يكون مثل منع لسبب أو مسوغ شرعي، كأن يكون هناك مثلا ملحظ على الرجل أو شيء معين أو شيء أو نقص في هذا الرجل، فلأجل هذا منع ولم يوافق على تزويد موليته من هذا الرجل، فنقول هذا منع صحيح. لكن إذا لم يكن هناك سبب أو مانع والرجل كفؤ وصاحب خلق ودين وأمانة وخلق ونحو هذا، فنقول إنه إذا منع من غير السبب شرعي فإنه يسقط حقه في الولاية ويزوجها كما قال المؤلف لا أبعد. وهناك رأي آخر أن الذي يتولى التزويج هو الحاكم، فالمقصود أنه أن العضل أو منع الكفؤ من الزواج مسقط لحق الولي في التزويج، حق الولي الأقرب في التزويج. قال المؤلف فصل: ووكيل الولي يقوم مقامه. فالوكالة هي نفس فالوكالة في أحكامها هي في لها حكم الأصالة، فالوكيل هو له حكم الأصيل. يقول: وكيل الولي يقوم مقامه سواء كان الولي حاضر غائب أو غائبا، مجبرا أو غير مجبر، لأنه عقد معاوضة يعني النكاح، فجاز التوكيل فيه كالبيع. وذكر المؤلف دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، ووكل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة، فالتوكيل هذا واضح والناس جرى العمل عليه وعرف الناس عليه. ثم قال المؤلف: وللولي أن يوكل بدون إذنها، يعني لا يشترط لصحة التوكيل في الإنكاح في التزويج إذن المرأة، لأن مسألة كما قال المؤلف لا إذن للمرأة مع الولي في التزويج، فلا إذن لها أيضا في مسألة الوكيل. المقصود هنا لا إذن لها في أن تختار تقول هذا ولي أو هذا ليس ولي، يعني ليس لها أن تحدد مسألة الولي. صحيح أن لها إذن في مسألة قبول الزواج أو قبول النكاح والرضا به، هذا أمر واضح والدليل فيه صريح، لكن هل لها إذن في تحديد الولي؟ نقول ليس لها إذن أو اختيار في مسألة تحديد الولي في التزويج، كما قال المؤلف فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولأن الولي ليس وكيلا للمرأة إلى آخره. ثم قال المؤلف: ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي. فإذا نقول الشروط في الولي، الشروط في الوكيل في النكاح هي نفس الشروط في الولي التي تقدمت من الشروط السابقة، كأن يكون ذكرا وعدلا وعاقلا وراشدا في مسألة التزويج، وأن يكون صاحب أو اتفاق الدين، فنقول نفس الشروط التي ذكرناها في الولي نشترطها في الوكيل. قال: لأن المؤلف لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها، ولأنه إذا لم يملك تزويج موليته أصالة فلأن لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى. ثم ذكر المؤلف صور التوكيل في النكاح. قال المؤلف: يصح التوكيل مطلقا، يعني كان يقول الولي لشخص يوكله على تزويج موليته يقول: زوج من شئت، زوج موليتي فلانة من شئت من الأكفاء. فإذا قال زوج من شئت فهذا توكيل مطلقا. التوكيل المقيد يقول مثلا: زوج زيدا، وكلت فلانا أن يزوج موليتي فلانة إلى فلان، هذا توكيل مقيد. التوكيل المطلق أو العام أن يقول: وكلت زيدا، وكلت فلانا أن يزوج موليتي فلانة من الأكفاء أو ممن شاء من الأكفاء أو من الصالحين أو الأخيار إلى آخر. فقال المؤلف وذكر المؤلف دليلا أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر وقال له: إن وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان فهي أم عمرو بن عثمان، واشتهر ذلك ولم ينكر. فالمقصود أنه يصح التوكيل المطلق وأن يكون التوكيل مقيدا. يقول المؤلف: ويشترط يعني لنكاح فيه توكيل في القبول، يشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانا فزوجت فلانة فلانا أو لفلان. فلا بد من في مسألة الصيغة في مسألة التزويج، يعني تزويج الوكيل أو حتى الولي، أن يحدد يقول مثلا زوجت، يقول الوكيل مثلا يقول: زوجت فلانة التي أنا وكيل على تزويجها إلى فلان أو من فلان. وأيضا لو افترضنا أن هناك أيضا وكالة على وكالة من الزوج، فيقول: الزوج قبلت لموكلي أو قبلت هذا النكاح ورضيت به لموكلي فلان، فإذا نقول ما دام أن الوكالة صحيحة في مسألة التزويج سواء كانت في جانب المرأة أو في جانب الرجل، يعني المقصود بالمرأة أن يكون التوكيل من الولي وليس من المرأة، التوكيل من الولي والوكالة أيضا من الزوج لأن الزوج له حق قبول النكاح، فنقول تصح من الطرفين. والصيغة كما ذكر المؤلف يقول الوكيل عن الولي يقول زوجت فلانة التي أنا وكيل عليها إلى فلان أو من فلان، ويقول الزوج ويعني مقصود وكيل الزوج يقول قبلت هذا النكاح لفلان الذي أنا وكيل عنه أو لموكل فلان، فنقول إنه يكون بهذه الصيغة. قال المؤلف وصي الولي في النكاح بمنزلته، بمعنى أن الوصية يعني لو أن الولي عند موته أوصى وقال وصي على تزويج بناته فلان، فنقول إن الوصية في النكاح يكون بمنزلته التي تقدمت فيما سبق. قال المؤلف أنها ولاية ثابتة للموصي فجازت وصيته بها كولاية المال. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى وهي مسألة استواء الأولياء في الدرجة، فلمن يكون الحق في التزويج؟ قال المؤلف وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت له، يعني لو كان مثلا هناك أخوان شقيقان فنقول إن التزويج من كل واحد منهما صحيح إن أذنت لكل واحد منهما، فلو زوج هذا فنقول إن تزويجه صحيح، والتعليل كما ذكر المؤلف لوجود سبب الولاية في كل منهما بإذن موليته أشبه ما لو انفرد بالولاية. فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره لعدم الإذن، وهذه مسألة واضحة إذا كان الإذن متجها لأحد الأولياء فقط وهم قد استووا كما مثلنا في الولاية كما مثلنا بالإخوة، فقالت لفلان أنت ولي وقد أذنت لك في تزويجي، فنقول إن التزويج مختص بهذا الشخص الذي توجه له الإذن. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى وهي مسألة إذا كان للمرأة وليان فأذنت لكل منهما في التزويج سواء كان هذا التزويج معينا لشخص معين أو كان مطلقا، كان أذنت لكل واحد منهما وقالت أذنت لك يا فلان، وأيضا قالت للآخر مثله قالت أذنت لك يا فلان أن تزوجني ممن تراه كفءا لي في النكاح، فيقول المؤلف فزوجاها لرجلين وعلم السابق منهما فالنكاح له سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، يعني لو افترضنا أن هذه المرأة زوجها هذان الوليان وكل ولي لا يعلم أن الولي الآخر قد زوجها، فهل نقول فلمن نقول لمن نقول لأحد الزوجين أن نكاحه صحيح؟ يقول المؤلف إنه يكون للسابق منهما إذا علم، يعني الأول الذي حصل التزويج له، لو افترضنا أن الأخ مثلا زوج أخته مثلا في يوم مثلا السبت وزوجها الأخ الثاني مثلا في اليوم الذي يليه، فنقول إن النكاح الصحيح هو نكاح الأول. والدليل على ذلك يقول المؤلف ولنا ما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، والحديث في السنن. فإذا نقول إنه إذا علم الأول فإن النكاح الصحيح هو نكاح الأول، ويكون النكاح الثاني باطلا وغير صحيح لأنه وقع على امرأة متزوجة. فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان، يعني لو افترضنا أنه جهل الحال ولم يعلم الأول منهما لكونه لم يكن هناك علم بالتوقيت أو علم باليوم الذي وقع فيه النكاح، فإن النكاح يبطل في حق كل واحد منهما. ثم ذكر المؤلف مسألة قال ومن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له، والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وعن صفية قالت وعن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت في ساقي. فإذا نقول بالنسبة للأمة وسيدها يعني الحال بين الأمة وسيدها إذا أراد أن يتزوجها فإذا قال اعتقتك وجعلت عتقك صداقه فنقول إن هذا هو تزويج وهو صحيح ويصح النكاح به. قال المؤلف إن توفرت شروط النكاح منهما يعني كما ذكر المؤلف أن يكون الكلام متصلا وبحضرة شاهدين عدلين إلى آخره. ثم قال المؤلف الرابع الشهادة، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح. مر معنا تعيين الزوجين ومر معنا الولي، وإذا وهنا ذكر المؤلف الشهادة. قال المؤلف الشهادة فلا ينعقد إلا بشاهدين ذكرين مكلفين متكلمين سميعين مسلمين عدلين. هذه هي شروط الشاهد في النكاح أو شروط الشاهدين، فلا بد من الشهادة في النكاح، فلا بد وأيضا لا بد في لصحة هذه الشهادة من توفر هذه الشروط في كل واحد من الشهود. فلا بد أن يكون ذكرين فلا تصح شهادة النساء، ولا بد أن يكون مكلفين، فغير المكلف مثلا كأن يكون مجنونا أو أن يكون مثلا غير صغيرا جدا لا تصح شهادته، متكلمين لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة فشهادة الأخرس غير صحيحة لأن الأخرس حتى وإن سمع لا يمكن أن يؤديها. أيضا من الشروط لا بد أن يكون سميعين، يعني يكون كل منهما يسمع لأن الشهادة مبناها على السماع، فكل منهما يشهد بما سمعه، فإذا كان كل واحد منهما أخرس أو أحدهما أخرس فإن الشهادة لا تصح لأنه لا يسمع حتى يؤدي، فلا بد من الشهادة من تحمل وهو السماع، ولا بد فيها من أداء. فإذا كان غير قادر على التحمل الذي هو السماع فإذا نقول الشهادة غير صحيحة. ثم قال المؤلف مسلمين لا بد من أن يكون من أهل الإسلام، وأن يكون عدلين، فالعدالة لا بد منهما لأن يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، وغير العدل والمقصود بالعدالة الظاهرة فقط يعني تكفي العدالة الظاهرة، فغير العدل لا تقبل شهادته كما أنه لا تقبل ولايته. يقول المؤلف من غير أصلي الزوجين وفرعيهما لأنه لا تقبل شهادتهما للزوجين. ثم ذكر المؤلف الحكمة من الشهادة في النكاح، يعني قد يسأل سائل ويقول ما دام وجد الزوجان وما دام وجد الوليان أو الولي ما دام وجد الزوجان وما دام وجد الولي فلماذا إذن مسألة الشهادة؟ فنقول إنه احتياط للنكاح، احتياط للنكاح، لأنه قد يرجع أحد الزوجين في النكاح وقد ينكره، وقد ينكر شيئا منه سواء كان شرطا أو مهرا أو شيئا منه، فيضيع الحق في النكاح سواء كان حق الرجل أو حق المرأة أو حتى حق الولد، لأنه قد يتزوج الشخص مثلا امرأة وتحمل منه فينكر أنه تزوجها، وهذا لذلك قال المؤلف واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار. وقال المؤلف أنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد لئلا يجحده والده فيضيع نسبه، فإذا هذا معنى واضح وظاهر لا بد فيه من الشهادة لحفظ الحق، ومن الحق أعظم الحق حق الولد حتى لا يضيع نسبه، كما نعلم أنه قد يوجد نكاح فيرجع الرجل في نكاحه وينكره وربما قال أنني لم أتزوج وهذه تدعي علي أو تنسب لي شيئا لم أفعله وتنسبه لي وهو لغيري، فحفظا لحق النسب وحق الولد لا بد من الشهادة. وذكر مؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين. رواه الدارقطني. وعن عمران بن الحصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي والشاهد عدل. فإذا لا بد من الشهود في لصحة النكاح، ولا بد من وجودها الشاهدين في النكاح. قال ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه أو لم يشهد عليه إلا رجل امرأة، فقال هذا نكاح السر لا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، يعني لو كنت علمت فيه يعني لا رجمت هذا الشخص، مقصود أنه يقول أنه نكاح غير صحيح فلا بد فيه من الشاهدين. وذكر أيضا دليل آخر، يعني هذه كلها مجموعة أدلة تدل على اشتراط الشاهدين في النكاح، وهو حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة. ذكر مؤلف رأي آخر وهو روايته في المذهب أنه يصح النكاح بغير شاهدين، وأن الشهود ليس وأن الشاهد ليس شرطا لصحة النكاح. قال المؤلف: وعنه يصح بغير شهود لأنه روي عن بعض الصحابة. وقال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وذكر استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها بغير شهود، لكن أهل العلم أجابوا عن هذا الأمر الأول، أن مسألة ما ذكره بعض ابن المنذر قال لا يثبت في الشاهدين نكاح أو خبر، أو لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، نقول إن الحديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، هو حديث عمران بن الحصين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وأيضا فيما يتعلق بالاستدلال بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها بغير شهود، فنقول إن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فما دام الدليل قد ثبت على اشتراط الشاهدين العدلين فنقول لا بد منهما في النكاح، والنكاح بدونهما نكاح غير صحيح. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة في هذا الباب وفي هذه المسألة. قال المؤلف: الخامس خلو الزوجين من الموانع، وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة النكاح، لا بد من خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات. قال المؤلف: لئلا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع الزواج أو التزويج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة أو اختلاف دين ونحو ذلك. ومعلوم أنه لا بد في النكاح من شروط، ومنها خلوهما من الموانع، ومن الموانع وجود ما يمنع النكاح مثل مسألة مثلا النسب أو الرضاع، وهذا مؤثر ويبطل النكاح، أو المصاهرة أو نحو هذا، فنقول لا بد في النكاح من خلوهما من هذا الأمر الذي هو مانع من صحة النكاح. ثم قال المؤلف: والكفاءة ليست شرطا في النكاح بل للزومه. الكفاءة مقصود بها مكافأة أو مساواة الرجل للمرأة في الدين، ومسألة النسب، ومسألة المال، ومسألة الصنعة، ومسائل يذكرها أهل العلم، فيذكرها بعض أهل العلم. فقال المؤلف أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه، بمعنى ذلك أنه لو حصل النكاح وتخلفت الكفاءة في الزوج في أحد الزوجين عن الآخر فنقول إن النكاح صحيح، نقول هذا النكاح صحيح ولا إشكال فيه، ولكن الكفاءة هي شرط للزومه. قال في الشرح وهو قول أكثر العلم قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي صحيح البخاري أن أبا حذيفة زوج سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو يعني سالم مولى لامرأة من الأنصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد وهو مولى أيضا، وزوج أباه ابنة عمه صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أمور أخرى. فنقول إنها الأدلة واضحة وصريحة في مسألة أن الاعتبار في الكفاءة هي الكفاءة الدين، ولكن كما قال أهل العلم إن الكفاءة هنا شرط للزوم، المعنى اللزوم أنه لو زوجت امرأة بغير كفء فلها حق، وهي لم تعلم فلها حق طلب الفسخ، ولوليها أيضا حق طلب الفسخ في هذا. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نأتي لمزيد بيان فيما يتعلق بهذه المسألة ومسألة اللزوم في شرط الكفاءة، وصلى الله على نبينا محمد.